بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه وحده لا شريك له، وبعث الرسل من أولهم إلى آخرهم يدعون الناس إلى توحيد الله وطاعته وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وأولهم آدم أبونا عليه الصلاة والسلام، بعثه الله بالتوحيد والإيمان، وأنزل عليه ما يعرف به حق ربه، وأهبطه إلى الأرض وزوجته، وشرع لهم من الهدى ما فيه السعادة والنجاة، وهو دين الإسلام. ثم بعث بعده بقرون أول الرسل إلى أهل الأرض، وهو نوح عليه الصلاة والسلام، أرسله الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك في الأرض، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. ثم بعد ذلك تابع الرسل عليهم الصلاة والسلام، أرسلهم الله إلى الناس بدين الإسلام، يدعونهم إلى ذلك وينذرونهم مخالفته. والإسلام هو دين الله الذي بعث به الرسل جميعا، ومنهم آدم عليه الصلاة والسلام وعث بدين الإسلام، وشرع الله له دين الإسلام له ولذريته. ثم هكذا الرسل بعده، من أولهم نوح الذي أرسله الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك، إلى خاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، كلهم بعثوا بالإسلام. والإسلام هو دين الله كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وسمي إسلاما لأنه يدعو الأمة كلها إلى الاستسلام لله، يعني الانقياد والذل لله سبحانه بطاعة الأوامر وترك النواهي. فلهذا قيل له إسلام، لأنه ذل وخضوع لله بطاعة أوامره التي أمر وبترك نواهيه التي نهى، وأساسها وأعظمها وأفضلها توحيده سبحانه بالعبادة، وإخلاصها له دون كل ما سواه من دعاء خوف ورجاء وصلاة وصوم ونحو ذلك، كلها لله وحده. والرسل كلهم بعثوا بهذا الأمر. Our lecturer began with a traditional praise to the Lord of the heavens and earth, Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah to Prophet Muhammad, peace be upon him. Allah subhanahu wa ta'ala created the two worlds, jinn and ins, human beings and jinn, the other world. He created them with the sole purpose to believe in him, to worship him, to believe that he is the Lord, he is the master of the universe. Allah subhanahu wa ta'ala transmitted this message to mankind and to jinn throughout history. And he began with sending our brother Adam, peace be upon him. Adam in Islam and according to Islam and Islamic values is the first prophet to mankind. Allah subhanahu wa ta'ala sent Adam to worship Allah subhanahu wa ta'ala and to believe in the oneness of Allah, and to believe in him as the supreme being. And Allah subhanahu wa ta'ala transmitted to Adam, the first prophet, and the father of mankind, he transmitted through him the true message of Islam, to lead association and to believe in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And after that, Allah subhanahu wa ta'ala sent the third prophet among the children of Adam, and the third prophet to the living people on earth. And that prophet is Noah, Noah of the ark, called Noah, alayhi salam. And Allah subhanahu wa ta'ala sent Noah after the spread of shirk, spread of the association with Allah, other partners, and the rejection of the soul and of the true message to mankind, which is to worship Allah and to believe in His oneness. After that, prophets came one after the other, and they transmitted the same message with the same core idea, which is to believe in the oneness of Allah and to reject the association and to reject partnership with Allah subhanahu wa ta'ala. And the last prophet is Muhammad, peace be upon him. And of course, when we say the last prophet, we mean all the prophets between Muhammad and Adam were prophets from Allah. We mean by that Noah, Abraham, Moses, Jesus, Yusuf, Joseph, and other prophets. And the last one is Muhammad, peace be upon him. All the prophets working with the deen of Allah, with the message of Allah. And the message of Allah is to believe in the oneness and to be Muslim. And what is the meaning of Islam? And to be a Muslim. Islam means submission to the will of the Creator. It is the submission and the humble state of mind to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. It means being humble to Allah, being submissive to the rules and instructions of Allah, and it means at the same time to reject what Allah subhanahu wa ta'ala instructed us to reject. And the sole purpose of Islam, as we have indicated earlier, is the sole idea of the oneness of Allah and leading partnership and association with Him, subhanahu wa ta'ala. وأصل دين الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من أجله الثقلين أصله أمران. الأمر الأول إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بها من دعاء خوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وحج وغير ذلك. والأمر الثاني نفيها عما سواه واعتقاد بطلان عبادة ما سواه. هذا هو أصل دين الإسلام، أمران: أحدهما تخصيص الله بالعبادة وإفراده بها عن ذل وخضوع ومحبة له سبحانه، واعتقاد أنه المعبود بالحق وأنه الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور وأنه الواحد الأحد، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو مستحق العبادة هو خالق كل شيء ورازق العباد. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم رزق وما أريد ليطعمون. إن الله هو الرزاق وبقوة المتين. هو خلقهم لهذا الأمر لهذه العبادة وأرسل الرسل لهذه العبادة. والأمر الثاني نفيها عما سوى الله واعتقاد بطلان عباد غير الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أموات أو كواكب أو غيرها كلها باطلة. فالعبادة حق الله وحده وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود حق إلا الله كما قال عز وجل بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في طملها. فهذا هو أصل الإسلام، إخلاص العبادة لله وحده وإفراده بها وتخصيصه بها دون كل ما سواه ونفيها عما سوى الله واعتقاد بطلان عباد غير الله. هذا هو أصل دين الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من أجله الثقلين كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. To specify Allah subhanahu wa ta'ala with words. To put confidence, faith, and full obedience on the part of Allah subhanahu wa ta'ala. And to believe that this specific notion only belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala is the one whom we go to when we speak about dua. When we make dua, we only call Allah subhanahu wa ta'ala. Dua means here to call Allah subhanahu wa ta'ala, to communicate with Allah subhanahu wa ta'ala. And to ask Allah subhanahu wa ta'ala, whatever one wants. So, calling a supreme being is only for Allah. Fear is only to Allah. Hope is only derived from the existence of Allah subhanahu wa ta'ala. And also dependence and other kinds of worship like salah, prayer, we pray to Allah, that means we communicate constantly with Allah. And we pass for Allah and we make hajj, pilgrimage to Mecca for Allah. Everything we do as human beings is for Allah. He is the master of the universe. He is the controller of our well-being. He is the one who monitors our life, and we are pieces in a plan arranged by Allah subhanahu wa ta'ala. So whatever we do in this world, we have to attribute to Allah. And this is very important and basic when we speak about Islam, because to specify Allah and to single out worship and give it to Allah subhanahu wa ta'ala, to worship Allah and our prayer, our communication with Him, our fear, our hope, all should go to Allah subhanahu wa ta'ala. And in order to be clear about this, there are so many verses in the Quran that addresses this concept directly. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا الله، قل هو الله أحد. All these concepts, they have one common denominator. It is the belief in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and to worship Allah subhanahu wa ta'ala. There is no other God besides Allah subhanahu wa ta'ala. He is the living and the master of the universe, and he is the one people attribute worship. And this is the third basic principle Sheikh Abdul Aziz spoke about. The second basic principle of Islam is to negate all these forms of worship from any other person or any other deity except Allah. That means a reaffirmation and confirmation that this worship goes to Allah subhanahu wa ta'ala. If you confirm that worship goes to Allah, you negate that any kind of worship goes to any other person. And this is what we call in Islam al-isbat annahu la ilaha illallah wa al-nafi anna ma'budu siwa. And this has been indicated also in another verse of the Quran when Allah subhanahu wa ta'ala says, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. The one who believes in Allah rejects any other deity. Taghut is a name of Satan. Taghut means any other being that takes worship. Taghut means in Arabic either an idea, a person, a concept, any other that is worshipped besides Allah subhanahu wa ta'ala is taghut. And to believe in the oneness and to reject any other association to any taghut. الأصل الثاني من أصول الإسلام الشهادة بأن محمد رسول الله. عرفنا الأصل الأول، الأصل الأول شهادة أن لا إله إلا الله، يعني الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بالحق وما سواه معبود بالباطل، كل ما عبده الناس من دون الله فهو معبود بالباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده. هذا هو الأصل الأول لدين الإسلام، يشمل الأمرين، يشمل إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنهم معبود بالحق، ويشمل نفي العبادة عما سوى الله واعتقاد بطلان عبادة غير الله كائنا من كان، كما قال الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل كما سبق. أما الأصل الثاني هو الشهادة بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، الله أرسله إلينا، الله سبحانه أرسله إلينا كما أرسل نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل، أرسله إلى هذه الأمة ليدعوهم إلى ذلك التوحيد وإلى تلك العبادة التي تقدم بيانها. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى إخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأن المعبود بالحق وأن ما عبده الناس من دون الله هو معبود بالباطل، فليس هناك معبود بحق سوى الله عز وجل. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعث ليرشد الناس وليدل الناس ويبلغ الناس بأن إلههم واحد، كما قال الله سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا الذي قاله محمد صلى الله عليه وسلم قالته الرسل قبله كلهم، كلهم قالوا للأمم إن إلهكم واحد، إن الله هو الأمم المستحق والعبادة وهو الذي ترفع إليه الأيدي في الدعاء وهو المرجو وهو المسؤول وهو مصرف الكون وهو الخلاق وهو الرزاق إلى غير هذا من أفعاله سبحانه. ويرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن عبادة الأصنام والأشجار والأحجار والقبور وغير ذلك كلها باطلة، كلها شرك بالله وعبادة لغيره. والواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يخصوا الله بالعبادة، فهو رب السماوات ورب الأرض وربهم الذي خلقهم، فعليهم أن يخصوه بالعبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وطلبهم الشفاء لمرضاهم وطلبهم الرزق إلى غير ذلك، هذا مختص بالله وحده ليس لأحد شركة في ذلك. فهو المعبود بالحق وما سواه معبود بالباطل. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم الذي بعثه الله خاتما للأنبياء ليس بعده نبي، ليدعو الناس إلى هذه العقيدة، إلى إخلاص عبادة لله وحده وإلى ترك عبادة ما سواه. As you have indicated earlier, we spoke about the third basic principle of Islam, which is the belief in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Shahadatu an la ilaha illallah. And we have indicated earlier that means to specify Allah subhanahu wa ta'ala directly with all forms of worship we do. We pray for Him, we ask Him, when we have hope, we derive our hope from His existence. We have our dependence on Him, and we attribute everything that happens to us in our lives to Allah subhanahu wa ta'ala. The second basic principle of Islam is shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. The belief in the messenger of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. That means to believe that Muhammad, the Prophet of Islam, is a prophet who was sent by Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad, who comes from the tribe of Quraysh, who is an Arab and who lived in Mecca and then lived later in Medina, is a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And not only this, but also the last prophet and the seal of the prophet to mankind. Muhammad, peace be upon him, is sent to mankind like the messenger and prophet that came before him, such as Ibrahim, Abraham, Isa, Jesus, Moses, Noah, Elias, Moses, and other prophets. And the last one is Muhammad, peace be upon him. The sole call of Muhammad to mankind is the same message that was sent to mankind throughout history. It is to believe in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, to worship Him, to believe that He is the master of the universe, He is the creator, He is the healer, He is the supplier, and He is the one that controls our destiny individually, collectively, and in all levels. That means also that any worship that is attributed to any other partner is negated, is not accepted in Islam. Worship only goes to Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad, peace be upon him, was sent to mankind to show them the way to Allah and to tell them that there is only one deity, one Lord, and one supreme being that's worth of worshipping, and He is Allah. Inna ilahukum ilahu wahid. Your Lord is one. And that is a verse in the Quran addressing the prophet that came to mankind. That means that the Lord of the Prophet is one, and he is Allah subhanahu wa ta'ala. The Lord that prophets call to is one, and the Lord that people worship is one. He is Allah. And all the prophets, since the time of Adam till the time of the last messenger, Muhammad, peace be upon him, they say that ilahukum wahid. Inna ilahukum ilahu wahid. And he is Allah. You put your trust on him, you ask him, and you put your destiny in his hand, because he is the creator of the universe and the living on the living being on the universe. Muhammad, peace be upon him, also instructed people that worshipping any other thing besides Allah is association, making partnership with Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, to worship an idol or to worship a system or to worship an individual is something beyond the message of Islam, and it is negated by Islam, and it is forbidden by the message of Allah through his prophet and throughout the world. Therefore, to worship an idol is negated. To fear any other person, deity, is not believing in Allah. To request something and to call any other thing from idols, graveyards or tombs is something that negates true worship and true belief in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. He is the one worthy of worship, and any other thing is not worthy of any other kind of worship. And Muhammad is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. He produced the last message to mankind, and he transmitted the same concept and the same message to mankind that was transmitted by all prophets before him. And he is also the last and the seed of the prophet. وهكذا الرسل الماضون الإسلام في حقهم وأممهم هو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بالحق، وأنه لا إله سواه، وأن ما عبده الناس باطل من دون الله. ومع ذلك لا بد من الإيمان بالنبي الذي بعث إليهم. كل أمة لا يتحقق في حقها الإسلام إلا بهذا وهذا، إلا بتوحيد الله والإخلاص له والشهادة بأنهم معبود بالحق وأن ما عبده الناس من دونه باطل والإيمان بالرسول الذي بعث إليهم. ففي حق قوم نوح إسلامهم توحيد الله وتخصيصه بالعبادة مع الإيمان بنوح عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله. وهكذا من بعدهم قوم هود إسلامهم بتوحيد الله وتخصيصه بالعبادة والإيمان بأنه لا إله إلا الله مع الإيمان بهود وأنه رسول الله. ما لا يتحقق في حقها الإسلام ولا تكون مسلمة إلا بتوحيد الله والإخلاص له والإيمان برسولها الذي أرسل إليها ومن قبله من الرسل. وهكذا جاءت الدورة إلى بني إسرائيل بإرسال الله إليهم الرسل، منهم يعقوب الذي نسب إليه، وهكذا من بعده. فلا إسلام إلا بالإيمان بالرسل المرسلة إليهم مع من قبلهم. وهكذا جاءت الدورة إلى إرسال عيسى، فالذين آمنوا بعيسى مع من قبله صاروا مسلمين، صاروا مهديين والذين أنكروا عيسى كاليهود صاروا كفارا لعدم إيمانهم بعيسى عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الإيمان بالرسول المرسل إلى الأمة مع من قبله من الرسل وتصديق الجميع، هذا هو الإسلام في حقهم، توحيد الله وتخصيصه بالعبادة والإيمان بالرسول المبعوث إليهم. ولهذا لما بعث الله عيسى إلى بني إسرائيل وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، لما أنكرته اليهود وكذبته صاروا كفارا بذلك، ولم ينفعهم إيمانهم بالتوراة ولا ما قبلها لكفرهم بعيسى عليه الصلاة والسلام. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وجب على جميع الإيمان بمحمد من اليهود والنصارى وغيرهم، فلا يكون إسلاما في حقهم، ما يكون الإسلام في حقهم إسلاما إلا بإيمانهم بمحمد لما بعث عليه الصلاة والسلام، مع إيمانهم بما قبله من عيسى وموسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وإدريس وغيرهم من الرسل، لا بد أن يضم هذا إلى هذا. فلهذا لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة عربها وعجمها جنها وإنسها، صار الإسلام في حقهم لا بد يجمع الأمرين: الشهادة لله بالوحدانية وأنه لا إله إلا الله وتخصيصه بالعبادة ونفيه عما سواه، مع الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله للجميع، والإيمان بمن قبله من الرسل جميعا، لا بد من هذا وهذا، وبهذا يتحقق في حقهم الإسلام، ويكون من آمن بذلك مسلما يطالب بحقوق الإسلام بعد ذلك. نعم. To believe in Allah subhanahu wa ta'ala means to believe in the message that came from Allah throughout history in different forms and with different prophets. To believe for the people of Noah, Noah the Ark, means to submit themselves to the will of the Creator, to be Muslims, and also to believe in the messenger of Noah of the Ark. For the prophets that came after Noah, you cannot be a Muslim unless you believe in the message that was sent to Noah. That means for the people of Saleh, Prophet Saleh, for the people of Hud, you cannot be a true believer in Saleh, Prophet Saleh, if you don't believe in the message that came before him, which is the message to Noah. To believe in the prophethood of Noah, and then to believe in the prophethood of Saleh at the same time. That also can be said about Hud. It can be said about Moses. For example, you cannot believe in Moses and you cannot be called true believer of Moses if you don't believe in Saleh, Noah the Ark, and all the prophets between Adam and Moses. For Jesus, for example, you cannot be a true Muslim, a true believer in Jesus, if you don't accept the message that was sent to Moses, Hud, Saleh, and all the prophets that came before him. The prophethood is a huge sequence, and in order to be an obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, you have to accept the message of the prophet that is sent to you, and also to accept all the prophets that came before him. That is what we call the continuity of message to mankind. For Jesus, when he was sent by Allah subhanahu wa ta'ala, Jews, or some Jews, rejected him. And the Jews that rejected Jesus Christ, or Jesus, Isa, peace be upon him, those Jews are called unbelievers. Although they were Jews, and although they were followers of Moses, and all the Jewish prophets that came before Moses, that they were called in the Quran unbelievers because they rejected the message of Jesus. Any rejection of any prophet means the rejection of the message of Allah subhanahu wa ta'ala directly. That is also the case in Muhammad, peace be upon him. When Muhammad came, he came with the two messages. He came with the same message that Jesus, Moses, Abraham, Noah, and all the prophets came with. He came with the message of Islam. The message that Allah is one, and that He is the master of the universe. He is the one that worthy of worship. And of course, this is the essence of the message to mankind throughout all the prophets. So when Muhammad came with this message, anyone who rejects the message is unbeliever, because he rejected the message. That means the Jews and the Christians that rejected the message of Muhammad, which was a continuity and which was a continuation of the message to mankind, they are called unbelievers, because they rejected the message of Allah subhanahu wa ta'ala and they rejected the last prophet. When Muhammad was sent to mankind, it is a mandate that all people should believe in him. It is as Jesus, Moses, and all the prophets. When a messenger is sent, when a prophet is sent, people who follow the prophet before him should follow him also. If they don't follow him, that means they are rejecting the message of Allah subhanahu wa ta'ala. For the Jews and the Christians who rejected the message of Muhammad, they are called in the Quran unbelievers. Muhammad is the last prophet. Muhammad came with the last prophet, with the last message from Allah subhanahu wa ta'ala, and he came with شهادة أن لا إله إلا الله وأنه أي محمد هو آخر الأنبياء. It is bearing witness that Allah is one, and that is He is the one who is worthy of worship, and that is Muhammad, that Muhammad is the last messenger to mankind, and the message to mankind was concluded with this concept, the belief in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and the belief in the last messenger, Muhammad, peace be upon him. وكل رسول له شريعة خاصة تناسب وقته وقومه، كما قال عز وجل في كتابه العظيم القرآن: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المعنى أن كل أمة جعل الله لها شرعة تناسبها في الأوامر والنواهي والأحكام على يد رسولها، فليهود شرعة، ولصالح شرعة، ولنوح قبل الشرعة، ولإبراهيم، وهكذا من بعدهم، لموسى في التوراة، ثم جاء الإنجيل فكمل ما في التوراة، خفف الله عنهم بعض الأحكام وأحل لهم بعض ما حرم عليهم، فصارت الشرائع يتبع بعضها بعضا. كل شريعة تناسب زمان الرسول وزمان قومه، حتى ختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام فجعل له شريعة كاملة أكمل الشرائع الأولى، جعل له شريعة كاملة أكمل وأعظم وأعم من الشرائع السابقة، لأنهم كانوا يبعثون إلى أقوام خاصة. كل رسول يبعث إلى قوم خاصة، أما محمد عليه الصلاة والسلام فبعثه الله إلى الناس عامة، الجن والإنس والعرب والعجم جميع الأرض، فلهذا صار شريعته أكمل الشرائع وأعمها وأتمها وأنظمها للمصالح. كل رسول له شريعة خاصة تناسب زمانه وقومه فيما فيها من التشريع والحلال والحرام والعبادات، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع وهي أتمها وأنظمها لمصالح العباد في العبادات وفي الأحكام والأحلال والحرام وسائر وجوه مصالح العباد، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان بذلك. نعم. Every and each went before the Prophet, working with a certificate for of Sharia. It is specific in the sense that it addresses people in a certain area or in a certain time. The Prophet that came before Muhammad, peace be upon him, was sent to their people. Noah of the ark was sent to his people, and they were limited in their time and space. Therefore, his message to his people was according to the situation and according to the time of his people. Also, the prophets that came before him had changed. They were sent with specific Sharia. That means specific in the sense, as I indicated, limited with time and space, and with the people of that area. That can be said about Ibrahim, Musa, Isa, and Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. Each and everyone is human. We have given specific way of Sharia. That of course is not meant by specific way of Sharia, that it is a different worship. No, the essence of worship is the same. But time and people differ from time to time and from place to place. The same, for example, the same Sharia that came to Ibrahim is not the same that came to Moses. In the sense that in the case of Moses, it addresses the situation of people at this time. Isa, for example, came with a message that tried, that relaxed some of the laws that Allah subhanahu wa ta'ala put upon the Jews. The message of Allah subhanahu wa ta'ala come through prophets, and each prophet came with a specific way of da'wah, specific way of sharia to his people, and the difference came from the difference of time and the difference of the nature of the human civilization. But in the case of Muhammad, peace be upon him, Muhammad came with the last message. He came with the complete Sharia. He came with the great and comprehensive Sharia that man ever knew. Because every prophet was sent to his people, but Muhammad, peace be upon him, was sent to all mankind. He was sent to the ants, human beings, to the jinn, and he was sent also to Arab, to the people of Arabia, and he was sent to Ajam, the people who speak non-Arabic, and the people who live in this universe. Ajam in Arabic means anybody who is not an Arab is called Ajam. Therefore, when we speak about Arab and Ajam, we mean by all people in the universe. And the message of Muhammad is sent to mankind and to jinn, and he came with the complete comprehensive and with the total way of life to Allah subhanahu wa ta'ala. It's complete in the way and in the form of worship that it has. It's complete in the way laws are designed. It is complete in halal and haram, which means lawful and the unlawful, and it is complete in all respects and in all forms. It regulates comprehensively the life of individuals. Has this هذا السؤال يا شيخ يتحدث عن يعني تقرأ أقرأه بالإنجليزي؟ لا بالعربي. سأترجمه لك. أقرأ بالإنجليزي أولا. أقرأ بالإنجليزي ولا عربي. طيب. The theory of evolution of human beings ascending to the scientific teachings which are taught in the schools in the Muslim countries leads to different concepts as described in Islam previously. Descending of Adam and Eve on this earth, could you throw some light on this issue? Of course, السؤال يتحدث الشيخ عن أن نظرية الارتقاء نظرية التطور والارتقاء لداروين تدرس في كثير من المدارس وكثير من المؤسسات التعليمية في كثير من البلدان الإسلامية. وهي طبعا يقصد بها نظرية التطور لداروين تقول أن أصل الإنسان نعم فيقول فكيف يعني نرد على مثل هذه وكيف يتمشى ذلك مع القرآن الذي يتحدث عن آدم عن آدم وحواء وأنهم خلقوا من الله سبحانه وتعالى. هذه النظرية داروين هذه النظرية نظرية هافتة باطلة. فإن القرد وغيرة الحيوانات كلها أمم خلقها الله عز وجل مستقلة. وأما آدم عليه الصلاة والسلام فخلقه الله أيضا مستقلا من الطين من التراب والماء كما بينه الله في كتابه العظيم. خلقه على خلقتنا هذا إنسانا سويا يسمع ويبصر ويتكلم عليه الصلاة والسلام. وأعطاه الله العقل والميزة وأنزل عليه الذكر وجعله يدعو الناس إلى توحيد الله وطاعة الله وأنزل له شريعة يعمل بها وذريته إلى أن بعث الله نوح عليه الصلاة والسلام. فهو إنسان مستقل غير الحيوانات الأخرى غير القرود وغير الحيوانات الأخرى. فهو إنسان مستقل وحيوان مستقل خلقه الله ذا عقل وسمع وبصر وكلام وعلى خلقته معروفة. طوله 60 ذراعا في السماء طوله 60 ذراعا خلقه الله من صلصال كالفخار من هذا الطين من الماء والطين كما بينه الله جل وعلا. هذه هي الحقيقة التي جاء بها القرآن وما سواها فهو باطل. جميع النظريات المخالفة لما جاء به القرآن كلها نظريات باطلة. ومن زعم أن أصل الإنسان قرد فهو الضال المضل الخاسر. فالقرد أمة من الأمم والكلاب أمة من الأمم والقطط أمة من الأمم والإبل أمة من الأمم والبقر أمة من الأمم والغنم كذلك وهكذا بقية الحيوانات كالأسود والنمور والفهود والخيل وغير هذا كل واحدة أمة من الأمم كما قال عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير جناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. كلها أمم. فآدم أمة من الأمم بل آدم أمة من الأمم. أولهم آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من الطين من الماء والطين كما بينه سبحانه وتعالى وجعله ذا سمع وبصر وعقل يميز به بين الضار والنافع والخير والشر والهدى والضلال وجعل له شريعة يعمل بها هو وذريته إلى أن وقع الشرك في بني آدم فبعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام رسولا إلى أهل الأرض. هذه هي الحقيقة وما سواها باطل. وهكذا كل نظرية وكل دعاية تخالف ما جاء به القرآن الكريم وما ثبت عن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام كله باطل كلها دعاية باطلة. نعم. The eminent Sheikh Abdul Aziz says that the creation of mankind and our father Adam is a different creation. It's different from animals, and animals themselves are different one from the other. Adam, as we have quoted in the Quran, is created from clay, and Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran gave us some information about his physical appearance, and he indicated that was in the hadith of the Prophet, not in the Quran, when he said, our father originally created and his size was 60 dira'an, 60 dira'an. Dira' is probably how many centimeters? About 40 centimeters or so. Okay. So, statistics. So he was 60 dira'an, and this is the basic truth in the Quran, and this is what we believe as Muslims, and this is what is indicated in the Quran, and that the creation of mankind is different than the creation of any other animal, and anyone who rejects this concept and this notion is not a Muslim, because this is what the Quran tells us. شيخ أخوي عندنا صلى الله عليه وسؤال آخر يقول how can we know and realize that Muhammad is a prophet of God كيف نعرف وندرك أن محمد رسول من عند الله محمد رسول الله بعثه الله بمعجزات كثيرة عليه الصلاة والسلام كلها تدل على أنه رسول الله حقا فمنها أنه دعا الناس إلى توحيد الله والإيمان بالله وأنه الإله الحق سبحانه وتعالى فأنكر عليه المشركون وعادوه فنصره الله عليهم وأيده وأظهر دينه ولو كان كذابا لما نصر وأيد ولكانت العاقبة لغيره لا له فكونه جاهدهم وجاهدوه وقاتلهم وقاتلوه ثم أظهره الله عليهم وأبان صحة ما قال وهدى الله على يديه الناس هذا من الدلائل العظيمة على أنه رسول الله حقا لأن الله هو الحكم والعدل لا يؤيد أهل الباطل ويوثرهم ويجعل لهم العاقبة المستمرة فإن الكذابين يفضحون ولا تكن لهم عاقبة بل وإن حصل لهم بعض الشيء من النصر أو من المكانة أو العزة أو الغنى أو شيء فإنه شيء لا يستقر ولا يدوم بل ينفضحون ويظهر باطلهم أما هذا فقد ظهر الحق الذي معه وطابق ما جاءت به الرسل الماضون وشهدت له الكتب السماوية وأيد الله به الحق واستمر على الحق والهدى ولم يضره أولئك الأعداء بل أظهره الله عليهم وكبتهم وصارت له العزة وصارت له الدائرة وعليهم الدائرة هذا من الدلائل على أنه رسول الله حقا ثم أيضا أيده بكتاب عظيم معجزة مستمرة وهي القرآن الكريم الذي أنزله الله عليه وتحدى الناس أن يأتوا بمثله أو بعشر مثله أو بسورة مثله فلم يستطيعوا ذلك فجعل الله هذا الكتاب حجة قائمة ومعجزة قائمة مستمرة إلى يوم القيامة فكانت حجة ظاهرة ومعجزة قائمة تدل على أنه رسول الله حقا وهناك أشياء كثيرة أيده بها مثل انشقاق القمر انشق القمر وراه الناس وأخبرهم أنه سوف ينشق القمر وأنه آية سلف انشق القمر وصار فرقتين وصار جبل بينهما وهذه من آيات الله اقتربت الساعة وانشق القمر وله أيضا معجزات كثيرة منها أن الله جل وعلا أنبع الماء من بين أصابعه مرات كثيرة حتى شرب الناس واشتقى الناس وأخذوا في متاعهم ما يكفيهم ويغنيهم وهكذا الطعام مرات كثيرة القليل يبارك الله فيه حتى يكفي جم الغفير والعدد الكبير من الناس والمئات من الناس كل هذه من المعجزات التي مضت وبعضها باقي وهو معجزة القرآن الكريم فإنها باقية مستمرة إلى يوم القيامة وهكذا نصر دينه في حق من نصره مؤيد باقية، إلى غير هذا من معجزات كثيرة بينها أئمة التاريخ الإسلامي في كتبهم المطولة والمختصرة. نعم. A response to the question, how can we know and realize that Muhammad is the last prophet of Allah subhanahu wa ta'ala? Sheikh says that Muhammad is the last prophet and there are so many evidences and support of this concept, and we define some of this. It is that Allah subhanahu wa ta'ala sent Muhammad with the same message than came to all the prophets before him. And Allah subhanahu wa ta'ala for this supported him. He was sent alone, he was rejected by his people, he was harassed and kicked out by his people from Mecca, and he never submitted and he never leaned towards the unbelievers or leave his message. Anyone who is not truly a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, anyone who is not committing himself to a message of this kind, will not continue, and we will not struggle for this cause and be patient when all what has happened to him. The people of the Mecca harassed him, the people of Mecca tried to kill him and conspire against him, but Allah subhanahu wa ta'ala gave him victory and supported him. Another evidence is that the holy books that came before Muhammad speaks to the fact that a last prophet will come and his name is Muhammad. And this concept has been researched fully and indicated in so many Christian commentators who spoke about the message of Muhammad. Sheikh, جزاك الله خير. يعني هل تعطيني الحق بأن أقول كلمات إضافية؟ إيضاح. أي نعم، إيضاح قليل ولا لا إيضاح؟ لا إيضاح. يعني أتحدث كلها في هذا خمس معجزات. أي نعم. نصر الله له وتأييده له، والمعجزات القرآن وانشقاق القمر ونبوع الماء وبركة الطعام. لأن هنا في قضية يعني شهدت له الكتب السماوية. نعم. هناك كثير من الباحثين المسيحيين جاءوا بالآيات وجاءوا بالدلائل من الإنجيل. نعم نعم. فأنا كنت أقول هذا. نعم نعم. هو هذا. Sometimes when I speak and explain what the Sheikh says, I go on and bring some few words from myself supporting what he says. And I want to be clear, I am not playing an interpreter here, and I want to be a sincere candidate of what the idea is. I want the idea to come through me, not from me. So I took his admission to put few words just to clarify the idea. So, as I have said, so many commentators, Christian commentators, spoke about the evidence in the Bible and in the four Gospels that Muhammad was sent in the Bible, was mentioned in the Bible, and Jesus spoke about the fact that Muhammad would come as the last prophet. Also, there are so many miracles that one can speak about when we speak about the prophethood of Muhammad, peace be upon him. One of the miracles is that Allah subhanahu wa ta'ala gave him this book, which is the Quran. And the Quran is a book that challenges the talent of the earth and will challenge the talent of human beings throughout history. Allah subhanahu wa ta'ala said in many verses that we challenge you to change or to add or to omit anything from this book. And the same book we have is the same book that was revealed to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And I don't want to go and explain so many books written about people who prove this scientific fact. And one of them is Maurice Bucaille in his book The Bible, the Quran and Science, when he spoke about this concept in detail, and one can go and read his book. There are so many miracles. One of his miracles is that the moon at its time, the Prophet said to his people, the moon will split and it will be too far. And then that happened. He said something and it happened. And of course, when you say something and it happens, it is a real miraculous, because you don't speak about something you control. You cannot control the natural phenomena, you cannot control the sun and the moon. But Muhammad, peace be upon him, told his people that this will happen to the moon, and it happened. And the Quran also indicated that, and indicated this miracle. Another miracle of Muhammad, peace be upon him, is the miracle that water came between his fingers. Water came from earth between his fingers. You can imagine when people are thirsty and a person will put his finger in earth and water will come. I was speaking about a normal person. Of course, definitely we'll speak about a miraculous action, which is an action of the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Another miracle is the blessing that Allah subhanahu wa ta'ala put in food. When Muhammad wants this blessing to happen, sometimes, for example, I can define a case when his companions were very, very hungry, and they came to one of them, and the meal was very little, and the Prophet ﷺ put his hand in the meal, and the meal was sufficient to feed all the companions who were in large numbers. And this is, of course, a miraculous action a normal individual cannot do, and if it can come, it only comes from a person who is supported by Allah subhanahu wa ta'ala. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا السؤال يقول نعم. A student of history has existed in the time of the first Prophet Adam. What was the location where this first Prophet was sent? Okay. This question is rather theoretical, but we will give it to the Sheikh who answered him. السؤال بالأمر في الحدث عنه يقول كطالة من طلاب التاريخ إني أحب التعرف على زمن ظهور آدم أين كان وأين كان أو أين أو أين مكان الأول من هم الأنبياء الذي أرسلوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك أما مكان آدم فلا نعرف مكانه الذي هبط فيه عليه الصلاة والسلام اختلف فيه الناس المؤرخون وليس هناك حجة واضحة على أنه صار في المحل المعين الفلاني وليس هناك بنا حاجة إلى هذا الشيء ولهذا لم يأتي محمد بيان ذلك ولا غيره بما نعلم عليهم الصلاة والسلام من الرسل لأنه ليس هناك حاجة إلى معرفة المكان المهم ما هو عليه عليه الصلاة والسلام من الدين فهو على دين الإسلام على توحيد الله وطاعة الله وعلى شريعة شرعها الله له وعلمه إياها هو وذريته عليه الصلاة والسلام فليس هناك حاجة إلى أن نعرف المكان أما الرسل عليهم الصلاة والسلام فهم كثيرون قص الله بعضهم علينا ولم يقص بعضهم كما قال جل وعلا منهم من قص عليك ومنهم من لم يقص عليك قص علينا بعض الرسل ومنهم نوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك ومنهم هود ومنهم صالح ومنهم إبراهيم خليل الرحمن ومنهم لوط عليه الصلاة والسلام ومنهم إسحاق بن إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم جد النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم يعقوب إسرائيل جد بني إسرائيل ومنهم يوسف عليه الصلاة والسلام ومنهم موسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى ومنهم أنبياء كثيرون لم يسمون لنا وآخر بني إسرائيل آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وآخر أنبياء بني إسرائيل وجاء بعده محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء جميعا من بني إسرائيل وغيرهم وخاتم الأنبياء كهود نوح وهود وصالح وإبراهيم هؤلاء ليسوا من بني إسرائيل قبل بني إسرائيل، وهكذا لوط عليه الصلاة والسلام، وهكذا إسحاق والد يعقوب ليسوا من بني إسرائيل، ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، إنما جاء بني إسرائيل بعد يعقوب، فإسرائيل هو يعقوب وهو والدهم، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فخاتم الأنبياء جميعا هو محمد، وخاتمهم وآخرهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. وأما آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى، لأن نبي محمد قال عليه الصلاة والسلام: ليس بيني وبينه نبي، أنا أولى الناس بابن مريم، لأنه ليس بيني وبينه نبي، فليس بين محمد وعيسى أحد من الأنبياء والرسل، بل عيسى هو خاتمهم، خاتم بني إسرائيل، يعني خاتم أنبياء بني إسرائيل، وجاء بعده الخاتم العام لجميع الرسل وجميع الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتواترت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا خاتم النبيين ونبي بعدي عليه الصلاة والسلام. نعم. الذين لم تبلغهم الرسالة رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، حكمهم أنهم يمتحنون يوم القيامة، يختبرون ويسألون يوم القيامة ويؤمرون، فإن أجابوا وسمعوا وأطاعوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. وجاء في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث الأسود بن شريح التميمي وحديث أبي هريرة وأحاديث أخرى في الباب، كلها دالة على أنهم يمتحنون، فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. ويقال لهم أهل سكرة الذين لم تبلغهم رسالة ولم يصل إليهم دعوة نبي. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله لا يعذب أحدا حتى تبلغه الرسالة. فإذا كان في الدنيا لم تبلغه الرسالة، سواء كان في الهند أو في مجاهل أفريقيا أو مجاهل أمريكا أو أمريكا وغير ذلك، فهذا لا يعذب بل أمره إلى الله يوم القيامة. أمره إلى الله سبحانه، فهو الذي يحكم به جل وعلا، وذلك بأنه يبعث إليه أمرا يأمره بأمر، فمن أجاب وسمع وأطاع دخل الجنة، ومن أبى وعصى دخل النار. هذا هو الحق الذي قاله المحققون من أهل العلم. Those people, of course, at one mile, imagine Allah subhanahu wa ta'ala is so just, and He will not take those people with something they have not heard or they have not been addressed. So those people will be at the day of judgment examined by Allah subhanahu wa ta'ala. They will be tested. And those people will be tested and examined by Allah subhanahu wa ta'ala. If they fail the test, they will go to hell. If they pass the test, they will go to paradise. And those people are called Ahlul Fitra, the people of the parents. People of the parents means the people who have not heard the message of Allah subhanahu wa ta'ala, who come between two messengers, or who live in remote areas and have not received the message of Islam. Therefore, the main idea is that they will be tested by Allah subhanahu wa ta'ala, and they will be examined at the day of judgment, and the result of this test will form their destiny, whether in paradise or in hell. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala says, we will not punish anybody until we send a messenger to him. So he tells him the message, and he ignores the message. Anyone who is not familiar with the message of Islam, who did not hear the message of Islam, will be examined at the day of judgment. But those people who hear the message of Islam and know Islam, they have, of course, they have to respond to this challenge and this work before they die, because now they are tested whether to accept or to reject the message of Allah subhanahu wa ta'ala. Please explain that. Now, please explain what it means that Prophet Muhammad is the slave of Allah and his Prophet. نرجو أن تشرحوا لنا معنى أن محمداً هو عبد الله ورسول عبد. ليش؟ الرسل جميعا والأنبياء جميعا كلهم عبيد لله ورسل لله. معنى العبد أنه مخلوق خلقه الله وملكه، فمحمد صلى الله عليه وسلم من جملة عبيد الله، كلهم مخلوقون ومربوبون، فالله الخالق وهم مخلوقون، والله الرب وهم مربوبون، والله المالك وهم مملوكون. فأنا كون عبد يعني أنه مخلوق مربوب ذليل لله كسائر الخلق الذين خلقهم سبحانه. فالرسل كلهم عبيد الله جميعا، إبراهيم ونوح ومحمد وغيرهم من الرسل وموسى وعيسى، كلهم عبيد الله لأنهم مخلوقون مربوبون لله سبحانه، هو الذي خلقهم، خلقهم من التراب، خلقهم من ماء مهين، أصل أبيهم آدم من التراب وهم من ماء مهين، كما قال سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فهو عبيد الله، خلقهم من العدم ووجدهم وغزاهم بالنعم، فهم مماليك لله وعبيد لله، هو الخالق وهو الرازق سبحانه وتعالى. لكنها عبادة خاصة، جميع الخلق كلهم عبيد لله، جميع الناس كلهم عبيد لله. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كلهم عبيد الله. لكن الرسل لهم عبادة خاصة، هم مربوبون وهم مخلوقون، لكنهم عبيد له خصوصية، هم أفضل العبيد، هم أفضل العبيد وأزكى العبيد وأعلاهم، ثم أعلى الجميع محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلى العبيد أيضا، أعلى العبيد الخاصين هو أعلاهم عليه الصلاة والسلام. فالرسل عبيد خاصون، مرفوع شأنهم، عظيم أمرهم، لأن الله زكاهم وفضلهم وخصهم بالرسالة والنبوة، وأزكاهم على الإطلاق، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه إبراهيم في الفضل عليه الصلاة والسلام. وأما معنى رسول الله فلأن الله أرسله يعني أمر أن يبلغ الناس، قال له انطلق إلى الناس، قم للناس أنذرهم، يا أيها المدثر قم فأنذر. قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. فسمي محمد الرسول، وهكذا الرسل جميعا، نوح وهود وصالح وغيرهم وموسى وعيسى وغيرهم، كلهم يقال لهم رسل لأن الله بعثهم، يعني أمرهم أن يبلغوا الناس، أن يقولوا للناس إنا رسول الله إليكم، الله أمر بكذا ونهانا عن كذا وأمرنا أن نبلغكم كذا وأننهاكم عن كذا. فهم رسل من الله الذي فوق العرش سبحانه، فوق جميع الخلق، الله فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. وهو أرسل الرسل، وأولهم نوح وآدم رسول أيضا ونبي، لكنه قبل وقوع الشرك، نبي رسول قبل وقوع الشرك. فلما وقع الشرك في الناس أرسل الله إليهم نوحا، فصار نوح وأرسل الرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك بينهم. فالمقصود أنهم عبيد وأنهم رسل، لكنه أذكى العبيد وأفضل الرسل، هم أذكى العبيد وأفضلهم عند الله، وهم رسل من الله أرسلهم إلى الناس. وهكذا الملائكة يسمون رسل، الملائكة يبعثهم الله بأوامره ونواهيه، لكن أفضل الرسل هم الرسل من بني آدم، من آدم ونوح إلى آخر خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. A response for the meaning of Muhammad as sage, servant, and messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh says that all the messengers are servants and sage of Allah subhanahu wa ta'ala. The word "abd" is used frequently in Arabic to denote and to mean the submissive attitude that one has to be and relation to Allah subhanahu wa ta'ala. Why? All the prophets are slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. All the prophets are servants of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because they submit themselves to Allah. They worship Him. He is the Lord that created them. He is the creator. They are being created. He is the provider. They are being provided. He is the nourisher, and they are the one who depends on his mercy and his support. So that is the meaning of slave. That is the meaning of servant, because you submit yourself. He is the one that created you, therefore you are his servant. Of course, when you say in the context of Islam, that means it's something good to describe a person with. When you say a slave of Allah, a servant of Allah subhanahu wa ta'ala, that means total obedience and total submission to the will of your creator. Prophets are slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, and they are the best slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, all of us are slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, but the prophets are singled out as the best slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. And the best among the best is Prophet Muhammad, peace be upon him. He is the best slave and the best servant of Allah subhanahu wa ta'ala. The meaning of Rasul means a messenger, because he was sent with the message to mankind. And Rasul in Arabic, the meaning only, is the one who sent. Rasul. Rasulullah is the one who is sent by Allah subhanahu wa ta'ala. A messenger who is sent by Allah subhanahu wa ta'ala with Islam, and as we have indicated earlier, Adam was sent, therefore he is a messenger of Allah. All the prophets are messengers of Allah, and Adam was the prophet at the time where association was not there, but when association and worshipping other deities with Allah subhanahu wa ta'ala, or exhibiting other forms of worship to the creation of Allah other than Allah, then Nuh began his message with the spread of deviation of the message to mankind. Of course, when we speak about deviation, the people who came after Noah, of course, the message before them, before Noah, was Adam. But because of time, the message was distorted, tampered with, and the worship was changed to other deities than Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, Noah came to mankind, and all the prophets that came after Noah, they emphasized this idea, which is the idea of shirk, because it seems that there is a natural tendency of mankind, when it is away from the message of Allah, to deviate to shirk and to deviate to association with Allah subhanahu wa ta'ala. The angels, the malaika, are also messengers of Allah, because they take the orders of Allah subhanahu wa ta'ala, bring the orders to wherever Allah subhanahu wa ta'ala wants, but of course they are not like the messengers who are human in nature. The messengers who are human in nature are better than them, because Allah subhanahu wa ta'ala created the angels with the soul nature to worship him and to be humble with him, but human beings, Allah subhanahu wa ta'ala created him with the two tendencies and with the two inclinations, either to reject or to accept, and therefore a good messenger and all the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala are better than the messengers who are angels. I mean, the human messengers are better than the angel messengers, the angels. نكتفي بهذا ونسأل الله لجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل والبقية في محاضرة أخرى إن شاء الله. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. في ختام هذه المحاضرة الكريمة نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باري على إجابة الدعوة، كما نشكر لكم الدكتور إبراهيم القعيد الأمين المساعد للندوة العالمية للشباب الإسلامي على قيامه بالترجمة إلى اللغة الإنجليزية، كما نشكر الأخوة الحضور، سائلين المولى جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.